بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الأول بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة فصلت، مع قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: فقضاهن سبع سماوات، أي فخلقهن خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن، والضمير للسماء على المعنى أو مبهم، وسبع سماوات أو سبع سماوات حال من الأول وتمييز على الثاني. في يومين قيل خلق السماوات يوم الخميس والشمس والقمر والنجوم يوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها شأنها وما يتأتى منها بأن حملها عليه اختيارا أو طبعا، وقيل أوحى إلى أهلها بأوامره. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فإن الكواكب كلها ترى كأنها تتلألأ عليها. وحفظا أي وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظا، وقيل مفعول له على المعنى كأنه قال، وخصصنا مفعول له على المعنى كأنه قال وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظا ذلك تقدير عزيز عليم، البالغ في القدرة والعلم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم صاعقة، فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وقرئ صعقة مثل صعقة عاد وثمود، وهي المرة من الصعق أو الصعق، يقال صعق صعقته الصاعقة صعقا فسعق صعقا. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إذ جاءتهم الرسل حال من صاعقة عاد، ولا يجوز جعله صفة لصاعقة أو ظرفا لأنذرتكم لفساد المعنى. من بين أيديهم ومن خلفهم، أتوهم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل جهة أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه الكفار، ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد لهم في الآخرة، وكل من اللفظين يحتملهما، أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغهم خبر المتقدمين وأخبرهم هود وصالح عن المتأخرين داعين إلى الإيمان بهم أجمعين. ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقولها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ألا تعبدوا إلا الله، بألا تعبدوا أي لا تعبدوا. قالوا لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة برسالته فإنا بما أرسلتم به على زعمكم كافرون. إذ أنتم مثلنا لا فضل لكم علينا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق فتعظموا فيها على أهلها من غير استحقاق، وقالوا من أشد منا قوة، اغترارا بقوتهم وشوكتهم. قيل كان من قوتهم أن الرجل ينزع الصخرة فيقلعها بيده. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة قدرة، فإنه قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى، قوي على ما لا يقدر عليه أحد غيره. وكانوا بآياتنا يجحدون، يعرفون أنها حق وينكرونها، وهو عطف على فاستكبروا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة تهلك بشدة بردها من الصر، وهو البرد الذي يصر أن يجمع، أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير في أيام نحسات، جمع نحسة من نحس نحسان نقيب سعد سعدا. وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعل أو الوصف بالمصدر، قيل كن آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء، كنا آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء، وما عذاب قوم إلا في يوم الأربعاء لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل على قصد وصفه به بقوله ولعذاب الآخرة أخزى، وهو في الأصل صفة المعذب، وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة وهم لا ينصرون. فدللناهم على الحق بنصب الحجج وإرسال الرسل وقرئ ثمود بالنصب بفعل مضمر يفسره ما بعده ومنونا في الحالين وبضم التاء، فاستحبوا العمى على الهدى فاختاروا الضلالة على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، صاعقة من السماء فأهلكتهم، وإضافتها إلى العذاب ووصفه بالهون للمبالغة بما كانوا يكسبون. من اختيار الضلالة ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون من تلك الصاعقة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، وقرئ يحشر على البناء للفاعل، يعني يحشر الله أعداء الله وهو الله عز وجل، وقرأ نافع نحشر بالنون مفتوحة وضم الشين ونصب أعداء، فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم لئلا يتفرقوا، وهو عبارة عن كثرة أهل النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، حتى إذا ما جاءوها أي إذا حضروها، وما مزيد لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بأن ينطقها الله أو يظهر عليها آثارا تدل على ما اقترف بها فتنطق بلسان الحال. ثم قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أخبرنا ربنا عز وجل أنه خلق سبع سماوات في يومين خلقا إبداعيا لا مثال له. ومعنى الإبداع أن يخلق الله عز وجل على غير مثال سابق، ونحن معشر البشر إنما نصنع ونطور على حسب المثال السابق. نعم، لذلك إذا جاء الإنسان بشيء غريب سواء كان دينيا أو كان صناعيا فيقال له بدعة. لذلك ربنا عز وجل خلقهن، أحسن أمرهن، أتقن أمرهن، جعلهن سبع سماوات في يومين. الله عز وجل جعل في كل سماء شيئا ما اختاره لها من أهلها من الملائكة مما أراد الله أن يكون في تلك السماء. ثم قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه الكواكب التي نراها تتلألأ علينا من كل جانب، فإنها تتلألأ تلألؤ المصابيح العظيمة جدا. قال تعالى: وحفظا، أي حفظناها حفظا. هذا الحفظ الذي حفظه الله عز وجل بمصابيح الدنيا بالمصابيح التي كانت زينة، أما الحفظ فهو في الحقيقة أنه حفظها من الآفات، حفظها من استراق السمع، حفظها من كل شيء مكروه، فهو القادر على كل شيء. ذلك تقدير العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى عزيز غالب، بالغ في قدرته، بالغ في العلم مبلغا لا يصل إليه أحد. فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي، وعلمنا كسبي. علم الله لا يسبقه جهل، وعلمنا يسبقه جهل. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إن أعرض هؤلاء المدعوون إلى الإيمان تبارك بالله تبارك وتعالى وبوحدانية الله عندما أرسل الله لهم الرسل وأيدهم بالمعجزات الباهرات والكتب البينة، فإن أعرضوا عن هذا الإيمان، عن الإيمان بالله تبارك وتعالى بعد هذا البيان العظيم الذي بيّنه الله عز وجل، فقل لهم أيها الرسول إن الله عز وجل ينذركم صاعقة مثل الصاعقة التي ضربت عادا وضربت ثمود، أنذركم تلك الصاعقة، إياكم أن تصيبكم صاعقة كتلك الصاعقة، إياكم أن تصيبكم صاعقة مثل تلك الصاعقة. جاءتهم رسلهم بالبينات ومع هذا لم يؤمنوا بهم. نعم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أتوهم من كل جانب، اجتهدوا عليهم، إذن دعوهم إلى الله تبارك وتعالى، بيّنوا لهم أمر الماضي وبيّنوا لهم أمر المستقبل، ومع هذا لم يؤمنوا، لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وقالوا لرسلهم إن الله لو أراد أن ينزل علينا رسلا عند ذلك لأرسل علينا ملائكة بهذه الرسالة، وإنا لا نؤمن برسالتكم فإنا بما أرسلتم به كافرون. أنتم بشر مثلنا، كيف فضلتم علينا بالرسالة؟ لماذا اختاركم الله دوننا؟ إنا بما أرسلتم به كافرون. والسبب في ذلك كله إنما كان الكبر الذي قادهم إلى ذلك فيه إبليس. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة فتعظموا على غيرهم بغير استحقاق. هذه القوة ليست من عندهم، إنما هو عطاء من الله عز وجل. غرتهم قوتهم، غرتهم شوكتهم، غرهم مالهم، غرهم حالهم. كان الواحد منهم يأتي إلى الصخرة في الأرض فينزعها بيده نزعا، قال ربنا عز وجل أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم. إن الخالق الذي ينتزع القوة منهم بأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، فيكون قوتهم إنما تضمحل، يكبرون ويهرمون ويموتون. لكن الله عز وجل خلقهم، والله أزلي، هو الأول بلا بداية، هو الآخر بلا نهاية، هو أشد منهم قوة، هو عنده القدرة الذاتية التي لا تتناهى من القوى. ومع هذا كانوا بآيات الله يجحدون، يعرفون الحق وينكرون الحق ويستكبرون على الأنبياء. إذا جاءهم غضب الله، قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أرسل الله عليهم ريحا باردة شديدة جدا تجمع الصوت في هبوبها كأنها صرير. وتلك الأيام النحسات التي كانت عليهم بدأت في يوم الأربعاء وانتهت في يوم الأربعاء. وإن الله عز وجل غالبا ما يكون عذابه في ذلك اليوم. قال تعالى: إذن لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أخذاهم الله عز وجل أذلهم على وصفهم هذا، ولعذاب الآخرة الذي يتعذبون فيه في نار جهنم طبعا أشد وأخذى من ذلك العذاب الذي عذبوا فيه في الحياة الدنيا وهم لا ينصرون، لا يدفع عنهم العذاب، لا يوجد لهم شافع. يا أهل النار خلود بلا موت، يعذبون في نار جهنم. ثم ذكر ربنا قوم ثمود، قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما ثمود فهديناهم، معنى ذلك هدى الله أن الله دلهم على الحق، نصب لهم الحجج، أرسل لهم الرسل، بين لهم كل شيء يهتدون فيه. ومع هذا ومع علمهم بأن هذا هو طريق الهداية، قال ربنا عندما اختاروا كأنهم اختاروا العمى على الهدى، الضلالة على الهدى، البعد عن طريق الله تبارك وتعالى إلى طريق الشيطان. فكانت النتيجة فأخذتهم صاعقة العذاب كما أهلكت عادة، أهلكت ثمود بنفس الأمر تماما، صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الصاعقة بالهون للمبالغة بأنها أهانتهم وأذلتهم وأخذتهم في هذه الحياة الدنيا عندما اختاروا الضلالة، كسبوا الضلالة بأيديهم وبأفكارهم. قال تعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا شأن الله أنه يوحي إلى نبيه وأن يخبر المؤمنين أن يخرجوا من تلك الأرض التي سيعذبهم الله فيها فينجيهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يتقون العذاب فوقاهم الله صاعقة العذاب. يتقون الله عز وجل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله ويوحدون الله عز وجل، فوقوا أنفسهم من عذاب الله بنجاة الله لهم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، قرئ يحشر على البناء للمفعول، وقرئ يحشر أي ويوم يحشر الله أعداء الله إلى النار، أو قرئ نحشر على نون المبالغة أي نحي الله عز وجل يخبرنا عن نفسه أنه يحشر هؤلاء الناس إلى النار، يحبس من أولهم إلى آخرهم. وعند ذلك لا يستطيع أحد منهم أن يغادر ذلك المكان على كثرتهم وكثرة عدد أهل النار وكثرة الكافرين في ذلك اليوم. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها، جاءوا النار، جاءوا جهنم، جاءوا العذاب، حضروا ذلك الموقف، عند ذلك شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذا أنطق الله عز وجل الحواس، خرست الألسنة، تكلمت الأطراف، تكلم السمع والبصر، تكلمت الجلود، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من عداد هؤلاء، ونسأل الله عز وجل